انه لقرآن كريم. اذا فهو ليس بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بأساطير الأولين كما زعمتم، إنه لقرآن كريم وسمي القرآن كريما لأنه كلام رب العالمين، ولأنه مليء بالمنافع والفوائد في أمور الدنيا وأمور الآخرة، ولأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه. إنه لقرآن كريم أي غير مخلوق غير مفترق، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون مصون هو اللوح المحفوظ، مصون عن التبديل والتغيير، مصون عن أن ينفذه غير المطهرين، في كتاب مكنون الصحف المكرمة بأيدي سفرة كرام برر، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذا كان الكلام عن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الملائكة المطهرون من الشهوات ومن الذنوب ومن المعاصي ومن كل شيء، فقد خلقهم الله تبارك وتعالى أطهارا. الملائكة الحفظة الحملة الذين بأيديهم الصحف المكرمة، أو المطهرون الذين ينزلون به من الزمن على الرسل، الذين نسخوا من اللوح المحفوظ الى الصحف، لا يمسه الا المطهرون. او الكلام عن المصحف الذي بايدينا، والكلام ابداء بالغيب، فلم يكن اذداك مصاحف، لم تكن هناك مصاحف حين نزلت الايه، والايه اخبار بالغيب في على القران، انه لقران كريم في كتاب مكنون المصحف، مكنون مصون من التبديل والتحريف والتغيير كما هو كما انزل، لا يمسه الا المطهرون المتوضئون الطاهرون من الاحداث والانجاس. وقد اختلف العلماء في مساله مس المصحف، فقال بعضهم لا يمس المصحف الا طاهر، واستدلوا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يمس المصحف الا طاهر، وقال بعضهم بل يمسه غير الطاهر ولكن يمسكه بعلاقة او بحاشيته ولا يضع يده على الكتابة او بغلاف او على وساد، وقال بعضهم بل يمسه الطاهر والمحدث والكافر، واستدلوا بكتاب النبي لقيصر صلى الله عليه وسلم حيث أرسل لقيصر وقال فيه تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله، فهي آية، فكيف ارسلها لكافر ولمشرك؟ استدل بعضهم بذلك، وقال بعضهم بل لا يصح نفس المصحف مطلقا الا لطاهر متوضئ، طاهر من الحدثين الاسبق والاصل، واجاز النفس المتعلم والمعلم على غير وضوء لكن يكون طاهرا من الحدث الاكبر، وقالوا عن الغلمان الصغار يمسه الغلمان حتى يحفظوه. كتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين، اي نزل هذا القران من الله تبارك وتعالى رب العالمين الذي خلق العوالم وخلق اسباب الحياه والايجاد واستمرار الوجود لهم، لم يختلفه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يختلفه من تلقاء نفسه، تنزيل من رب العالمين. افبهذا الحديث انتم مدهنون مدهنون مكذبون. الإدهان في الأصل أن يدهن الرجل الجلد الأذين بشيء من الدخن فيصبح أملس، يصبح أملسا. عبر بالمدهن عن المنافق لأنه يلين جانبه فيظهر غير ما يخفي، يخفي الخف ويظهر الإسلام، وكل من ألان جانبه ليخفي ما يقفل فهو مدهن. فالمداهنة المداراة الممالأة، المداهنة التهاون، التهاون في الأمر وعدم التسلط فيه، يصبح أملكا، يصبح أملكا ينزلق عليه الشيخ. فكذلك يقول الله لهم أفبهذا الحديث بهذا القرآن وبهذا الكلام أنتم مدهنون مكذبون ممالئون. متحاولون في حضورتي وفي شأني، أفبهذا الحديث أنتم مجهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ الرزق الشكر، وعبر عن الشكر بالرزق لأن الشكر سبب للرزق، لئن شكرتم لا أزيدنكم، فإن شكرت جاءك الرزق وديم عليك. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقلت أنكم تكذبون. قيل عن الآية أنها في شأنهم حين مصروا قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا ونوء كذا، والآية عامة. تجعلون رزقكم شكركم على رزق الله لكم، الطعام الذي ذكر أنتم ترزقونه أم نحن الزارعون، والماء والنار والخلق وكل شيء. تجعلون شكركم على هذه النعم والآلة أنكم تكذبون على الله أو تكذبون بالقرآن. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وهنا يتوجه الخطاب لكل الناس بأن لا شك فيه ولا نراء، ألا وهو الموت، والموت حق، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، فالموت حق. وتختم سورة الواقعة ببيان النهاية، ببيان النهاية وبإلزام الناس الحجة، ولا سيما المكذبين منهم. فلولا إذا بلغت الحلقوم، لولا كما قلنا كلمة تحضير بمعنى هلا هلا، ما هو المطلوب؟ إذا بلغت الحلقوم الروح النفس، إذا بلغت الحلقوم والحلقوم العنق، آخر العنق عند مجتمع العنق بالصبر لعظام التقوى، وملك الموت له أعوان، أعوانه يأتون إلى من كتب عليه الموت فيقطعون منه العروق ويجمعون النفس أو الروح من أطراف أصابع قدميه ويسحبونها شيئا فشيئا من جميع أجزاء الجسد حتى تجتمع عند الحلقوم فيغرس. هنا يقبضها ملك الموت. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون حول الميت، حول المحتضر، أهله، أولاده، زوجته، أصحابه، أطباءه، فللطبيب علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره، حتى إذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العساطير. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، أقرب إليه بالقدرة والعلم وبملائكة الفرد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والميت في النزع والمحتضر يغرغر وأنتم حوله، لا تملكون له شيئا ولا ترون شيئا ولا تدرون ماذا يصنع به ولا يفعل به، وهو لا يتكلم، زاغ منه البصر وارتعدت منه القدمان وتراخت اليدان وهو في النزع الأخير. أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا تأكيد للأولى، فلولا إذا بلغت الحلقوم، هذه تأكيد، فلولا أي فألا، إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إن كنتم غير مدينين، غير مدينين أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مدينون محاسبون. فإن كنتم غير مدينين، غير مدينين وغير محاسبين، والحياة نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر كما تقولون وتزعمون، أي مدينين بمعنى مقبورين مربوبين من دانه أذله وقهره واستعبده. فلولا إن كنتم غير مدينين مقهورون من الله تحت سلطانه في قهرته وقدرته، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إن كنتم صادقين ترجعون الروح إلى مكانها، فلا تخبر بل تعود إلى مكانها، ترجعونها إن كنتم صادقين. وتنقسم الناس إلى درجات، ثلاث درجات ذكرت في أول السورة وهي تذكر مرة أخرى في آخر السورة. فأما ان كان من المقربين. والمقربون هم السابقون. السابقون السابقون اولئك المقرب. فاما ان كان من المقربين اي الميت، ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح الراحة، الروح الاستراحة، راحة من الدنيا. هو سعيد بان يترك الدنيا وما فيها، استراح منها الى الراحة الابدية. روح وريحان رحمة، ريحان رزق، يطلق على الرزق الريحان، فهو راح من عناء الدنيا ومكابدته فيها، لا عبادة ولا تكاليف ولا مشقة ولا جوع ولا عطش. روح راحة وريحان رزق، فهم عند ربهم يرزقون، وجنة نعيم بعد ذلك نعم. وقلت فروح وريحان وجنة نعيم. الروح الرحمة، وسميت الرحمة روحا لأنها للمرحوم كالروح من حي بها يحيى. فروح أي رحمة، وريحان ريحان، يأتيه ملك الموت بغصنين من الريحان، من ريحان الجنة، فيسلم عليه ويقدم له غصن الريحان، يشمها المقرب وبشمه لها يقبض في الريحان روحه، فتخرج الروح الى الريحان وتبقى فيه الى حيث يشاء الله. فروح وريحان وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. بمعنى ايها السامع، يا من تعي وتفهم وتحكي وتؤمن، سلام لك من اصحاب اليمين، هم يسلمون عليك. او سلام لك يا محمد من اصحاب اليمين، فهم يصلون ويسلمون عليك. أي سلام لك أي لا تغتم بشأنهم. أما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، لا تغتم بشأنهم ولا تهتم، فهم في كذا وكذا وكذا وكذا. ما من شيء تحب أن تراه فيهم إلا ورأيته من حسن وبهجة وسلامة من الآفات، سلامة من الذنوب والمعاصي والعيوب، سلامة من كل شيء. أو هو سلام لك يا صاحب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أنت من أصحاب اليمين. هكذا يقال له، يأتيه ملك الموت ويقول له ربك يقرئك السلام، سلام لك وسلام عليك، وتقبض روحه في سلام وبسلام. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك يا صاحب اليمين، أو سلام لك أنت من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين وهم أصحاب الشمال، ذكرهم في أول سورة أصحاب الشمال، وفي آخر السورة ذكرهم بأفعالهم وأعمالهم، ذكرا عن هذه الأفعال وإشعارا بأن أفعالهم كانت سببا لسوء مصيرهم. واما ان كان من المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، مكذبين بالبعث، الضالين عن الهدى، فنزل مثل، والنزل ما يقدم للنازل، التكرمه، التكرمه الاولى للضيف اذا نزل عليك اول ما يقدم للضيف. وهذا الكلام تهكم به كقوله فبشره بعذاب اليم. هؤلاء اذا كانوا من اصحاب الشمال والعياذ بالله، نزل من حميم حين تقبض الارواح، يضربون وجوههم وأدبارهم ويقدمون لهم شيئا من الحليم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحليم. وأن إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل من حميم، الإكرام لهم الحميم، أول ما يشربون حين ينتقلون إلى حياة البرمة يشربون من الحميم، لا يشمون الريحان ولا روح ولا ريحان ولا سلام بل نزر من حليب وتصليح الجحيم. التصليح ادخال الشيء النار صلاه النار واصلاه ادخله النار يصلاه. وتصليح الجحيم اذا يقذفونهم الى الجحيم او يجعلون قبورهم تطفى من الجحيم. ان هذا ناقشت عليكم ما ذكر من شأن الدنيا والآخرة من شأن الفرق والطوائف والناس درجات والناس مقامات. إن هذا لهم حق هم يقينون أن يكون صفر الحق والحق يكون شيء واحد. وقد يكون الكلام من باب إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف الموضوع. إن هذا لهو حق اليقين أي الحق اليقين الحق الصادق الحق الذي لا زيف فيه الحق الذي لا باطل فيه. إن هذا لهو حق اليقين. واليقين الأمر المتيقن اليقين الحق الذي لا شبهة فيه. أصل الكلمة إذا كان هناك بئر وراق الماء راق وشف حتى ظهر قعر البئر فنظرت في الماء فرأيت قعر البئر يقال في يقمة البئر راق ماؤها وشف وظهر قعرها. فاليقين العلم المؤكد المتيقن الحق. ان هذا نقص عليه لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. داوم على ذكر الله داوم على تنزيه الله تبارك وتعالى داوم على شكر الله على نعمه داوم على الاستغفار. وحين نزلت سبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وحين نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فلقاؤنا اليوم مع أولى المسبحات لقاؤنا اليوم مع سورة الحديد. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والتسبيح السير بسرعة في الماء أو الهواء. والتسبيح التنزيه. والتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص. والتسبيح وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال. وكلمة التسبيح جاءت في القرآن بصيغة الماضي سبح لله وجاءت في القرآن بصيغة المضارع يسبح لله وجاءت في القرآن بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى وجاءت في القرآن بصيغة المصدر سبحان الذي أسرى بعبده. وتعددت الصيغ فاشتملت على جميع الجهات لهذه المادة إشعارا بأن الله تبارك وتعالى يسبحه الخلائق أجمعين عاقلها وغير عاقلها بلسان المقال وبلسان الحال طوعا وكرها من الأزل إلى الأبد في كل وقت وفي كل حين وآن سبح لله ما في السماوات والأرض. تشعرنا هذه الصيغ المتعددة للفعل بجميع الصيغ المعلومة في اللغة العربية من المصدر إلى المضارع إلى الماضي إلى الأمر بأن ذاك هو شأن الملك مع الملك. شأن الملك مع الملك التسبيح ليلا ونهار أللا وأبدا طوعا وكرها مقالا وحالا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بيان لاستحقاقه لهذا التسبيح. فهو العزيز والعزيز من العزة والعزة القوة والقهر والغلبة. والعزيز الشيء النادر العزيز الذي لا ينال العزيز الذي لا يدرك، العزيز الذي ليس له مثيل ولا شبيه، العزيز يصعب إدراكه، فهو فوق الإدراك، فوق إدراك العقول والأفهام وتوهمات الخيال. هو الله العزيز الذي يلتجأ إليه، لا يذل بل هو المعز والمذل، منه العزة. هو العزيز الذي يعز، وهو الذي يمنح العزة، وهو الذي يسلب العزة، لا يحتاج لشيء وكل شيء إليه محتاج. العزيز الحكيم، والحكيم من الحكمة، والحكمة الإصابة في القول والعمل، الحكمة إتقان الفعل، الحكمة وضع الشيء في موضعه. لو نظرت إلى كل ما في هذا الكون بحسب ما تدركه أبصارنا وبحسب ما تصل إليه عقولنا، تجد أن الله تبارك وتعالى قد وضع كل شيء في موضعه. وانظر إلى أبسط الأشياء، وانظر إلى الشمس في موقعها، لو اقتربت قليلا لاحترقت الأرض بما عليها، ولو ابتعدت كثيرا لتجمدت الأرض بما عليها. وانظر إلى خلقك وفي أنفسكم آيات، وانظر إلى عينيك ترى ألها موضع آخر، وانظر إلى أذنيك ترى أيحق أن توضع في مكان آخر، وانظر إلى قدميك واستقامتك، وانظر إلى وضع القلب والأمعاء، وانظر إلى كل شيء، تجد أن الله تبارك وتعالى قد وضع كل شيء في مكانه. تلك هي الحكمة. وأتقن كل شيء صنعه، وهو القائل في صنعه أحسن كل شيء خلقه. وقال صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل ذلك من نور حكمته سبحانه وتعالى. نعم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن المخلوقات من يسبح طوعا، ومن المخلوقات من يسبح بلسان المقال، ومن المخلوقات ما يسبح بلسان الحال. فما من موجود في الوجود إلا وهو شاهد على نفسه باحتياجه لمدبر دبره وكبره، محتاج لمن أبقاه وخلقه ويسره. كل شيء يشهد لله بأنه الواحد القهار العزيز الحكيم. فتسبيح المخلوقات طوعا وكرها، حتى الكفار اي وربي تسبح ظلالهم لله بالغدو والآصال، شاءوا ام ابوا، طوعا وكرها. حتى الجبال حين قالوا ان الاشياء تسبح بلسان الحال كالجمادات والزرع والضرع والحصى والمطر، الارجح انها تسبح بلسان النقال حيث قال خالقها الذي أنطق كل شيء خلق. والقائل في شأن الجبال حين أعطاها هذه المعجزة لداود، يا جبال أوبي معه والطير، يسبحن معه بالعشي والإشراق. إي وربي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. نعم، له ملك السماوات والأرض حقا، لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يشاركه في ملكه مشارك. فقد كان والكون علم، كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء غيره. كان الله بصفاته بأسمائه بأفعاله، كان من الأدب بغير بداية، ولم يكن شيء. خلق السماوات والأرض، حين خلقها أصبح مالكها ملكها، وهو المدبر والمصرف لها. إذا فهو له الملك، له ملك السماوات والأرض بغير شريك وبغير منازع، فهو مالك وهو الملك. يملكها لأنه أوجدها من العدم، وهو ملكها لأنه المدبر والمصرف لها، هو المدبر والمصرف لها. فله ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت. نعم، فقد كان الكون عدم ثم أنشأه الله تبارك وتعالى ونفخ فيه الحياة. ما من موجود الا وقد كان ثانيا كان عدما قبل وجوده. فمنح الوجود لكل موجود ذاك احياء، واثناء الموجود ذاك اناثة. فالله تبارك وتعالى يحيي ويميت في الناس، في الدواب، في البهائم، في الاراضي، في المياه، في البحار، في الزروع. ترى الارض مصفرة مخضرة واذا بها تصفر وتنتهي وتصبح بورا او تصبح مواتا ثم تعاد. يبدأ الخلق ثم يعيد، يحيي ويميت. نعم له ملك السماوات والارض، ان شاء احيا وان شاء مات، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ليس الاحياء والاماته فقط، بل هو على كل شيء قدير. وقدره الله تبارك وتعالى لا تتناهى، لا نهايه لها ولا حدود ولا تخطر على بال مفكر او مقدر. فقدرة الله تبارك وتعالى ليست كقدرة احد، لان ذات الله تبارك وتعالى ليست كذوات الناس وليست كذات احد. فكما ان الله ليس كمثله شيء، فقدرته ليس كمثلها قدرة. هو على كل شيء قدير، مقتدر، قادر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هو الاول وهو الاخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم، هو الاول حيث كان ولم يكن شيء، وهو الاول بلا بداية، وكل ما عداه مسبوق، وهو الاخر بلا نهاية، وكل ما سواه ملحوق. هو الاول فقد كان ولم يكن شيء، منه وجدت الاشياء، فالمبدأ منه والاسباب منه والمسببات منه. هو الموجد والخالق لكل شيء، اذا فهو الاول قبل كل شيء، وهو الاخر لان الله تبارك وتعالى يبقى وكل ما عليها فان. فهو الاخر الباقي بعد فناء كل شيء، وهو الباقي بلا نهاية، الاخر بلا حدود. ايضا هو الاخر اذ منتهى كل شيء اليه. فالعلم ومعرفة العارفين وعبادة الطائعين وتسبيح المسبحين، كل ذلك اذا صعد اذا عرف منتهى الوصول الله، وليس وراء الله شيء. فهو الاخر، اخر ما يصل اليه علم العلماء، اخر ما يصل اليه عبادة العابدين، اخر ما يصل اليه تسبيح المسبحين، اخر ما ينتهي اليه كل شيء، اليه ترجع الامور. هو الاول وهو الاخر، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هو الظاهر اذا طلب من العقل عن طريق الاستدلال، وهو الباطن اذا طلب من طريق الحواس. هو الظاهر حيث اظهر الوجود، فما من موجود الا وهو دال على وجود الله. فهو الظاهر حيث يظهر وجوده لكل الخلائق بالعقل، فبطريق الاستدلال عن طريق العقل تجد الله تبارك وتعالى في كل شيء. فاذا طلب من طريق العقل عن طريق الاستدلال فهو الظاهر، اذ هو المظهر لكل شيء، وما من ظاهر في هذا الوجود الا وهو دال على المعبود. وهو الباطن حيث احتجب بكمه ذاته عن العقول والافكار وتوهمات الخيال، لا يدرك بالحواس، اذ لا يرى فلا تدركه الابصار، ولا يدرك بالجوارح، ولا يدرك بالتكهن او الخيال او التوهم. فهو الباطن حيث لا يدرك، كنه ذاته باطن لا سبيل الى الوصول اليه. ايضا هو الظاهر، الظاهر الظاهر على كل شيء، الغالب لكل شيء، القاهر لكل شيء. فالظاهر والذي ظهر على غيره، وربنا هو الظاهر المطلق، فكل الخلائق دونه والكل في قبضته وفي قدرته. وهو الباطن بأنه يعلم بواطن الأمور، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. ما من شيء لا يعلمه، إذ لا تفوته لفة ناظر ولا فلسة خاطر. فقد خلق الخلق وقدره، وعلمه من قبل أن يخلقه، وقدر كل شيء وكتب كل شيء. فلا تفوته لفة ناظر ولا فلسة خاطر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلم الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص، علمه أزلي قديم قدم ذاته. وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة فهمنا منها معاني الأسماء من حيث ظواهر الألفاظ، حيث كان يدعو ويقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.